عند آدم عليه السلام ما هي إلا روح الكفرة أرواحهم فقط، لا أنها تفتح لهم أبواب السماء الموصلة إلى الرحمة، لا بل إلى العذاب، وهم يعذبون في قبورهم، هم يعذبون في قبورهم. والروح وإن كانت موجودة في السماء فإن لها اتصال بالجسم في الأرض في القبر، لها اتصال بالجسم. هذا هو معنى الآية ومعنى الحديث، والله أعلم. تسأل عما جاء في حديث أم حبيبة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في اليوم والليل 12 ركعة بنى الله له بهن بيتا في الجنة. فهل هذه غير الرواتب أم أنها من السنن المطلقة؟ نقول لك يا أخ حمد، السنن على قسمين: رواتب ومطلقة. أما الرواتب فهو 10 ركعات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. هذه كان الرسول يحافظ عليها ويأمر الناس بالمحافظة عليها، لأن فيها جبر لما يحصل في الفريضة من النقص والخلل. لكن جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم كان يصلي 4 قبل الظهر، فتكون راتبة الظهر 4 قبلها وركعتان بعدها. أما ما جاء في حديث أم حبيبة فهو من السنن المطلقة غير الرواتب التي هي مصفولة بالفرائض قبلها وبعدها، فإن هذه غير السنن الرواتب، وتسمى عند العلماء بالسنن المطلقة، وهو مجلول حديث أم حبيبة رضي الله عنها، والله أعلم. تقول: إنك تتجر وتشتري الظعن، وربما اشتريت الواحدة من الظعن 600 ليرة وتبيعها إلى أجل معلوم 1000 ليرة سورية، فهل هذا جائز؟ لا بأس، فإن البيع إلى أجل بأكثر من قيمته نقدا جائز باتفاق أهل العلم، كما حكاه ابن حجر في فتح الباري وغيره. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. دلت الآية الكريمة على جواز البيع إلى أجل مسمى، ومعلوم أن البيع إلى أجل قيمته تزيد على قيمة البيع النقدي، ومثل هذا لا بأس به إن شاء الله ما دام أنه حصل باتفاق وتراضي بين البائع والمشتري، ولا حرج في ذلك إن شاء الله، والله أعلم. قولوا: إنه يوجد في بلادكم بعض العادات، وهي الدبكة عند الزواج. لم توضح لنا تلك الدبكة ولا أدري ما هي، فهل لو وضحتها في سؤالك كان أحسن، لكن كل ما يؤدي إلى الإسراف ويؤدي إلى التدوير أو يؤدي إلى اختلاط النساء بالرجال كل هذا ممنوع، لا يجوز. لكل حال الإسراف والتدوير ممنوع، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل والقوام بين التدوير وبين التقتير، فذكر الرب جل وعلا في وصفه لعباد الرحمن مادحا لهم ومثنيا عليهم في صنيعهم أنهم متوسطون بين التبذير في الإنفاق وبين التقتير. قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقصروا وكان بين ذلك قواما. وقال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فالصرف والتبذير وكثرة الإنفاق هذا كله من سبيل الشيطان، لا يجوز. وإنما المطلوب الوسط، لا تقتير وبخل ولا تبذير وإسراف. وكذلك اختلاط النساء بالرجال ليلة العرس وما في معناها لا ينبغي، بل النساء على حدة يكن بعيدات عن الرجال والرجال على حدة، هذا الذي يتعين بكل حال، والله أعلم. إن والدك عنده 100 رأس من الغنم وأنه لا يزكيها في حين أنه يصوم ويصلي، لا، الزكاة متعينة بكل حال ولا جزء يسير، فينبغي أن تسير على أبيك أو تلزمه بأداء الزكاة. فإذا كان عنده مثلا 100 شاة ليس فيها إلا شاة واحدة، يخرج شاة واحدة فهذه زكاتها،

أن جارك وثب على أهلك أو وثب على مالك أو أنك تخشى من ضرره وتخشى من بواعث من سرقة ومجيء إلى منزل وهجومه إلى منزلك أو تأديه على أهلك أو على مالك أو على أولادك أو غير ذلك.